كثير ما ينخدع المرء لنفسه الأمارة بالسوء، فيظن أنه إن رد الإساءة بمثلها يكون مكرما لنفسه، والحقيقة يا أحبابنا أنه مخطئ. وفي هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب مكرم لنفسه وهو لها مهين. فالتواضع يا أحبابنا سر عظيم، ومخالفة النفس هي طريق الترقي للمعالي.